ويعرف ماذا عنده، فمن أين جاء بهذا العلم الجديد؟ فلا بد أن يكون ثمة معلم. فيه من الفوائد المهمة أن العقيدة لا بد من تعليم الناس إياها وغرسها في قلوب الناس. فلا نقول الناس فطروا على التوحيد خلاص لا يحتاجون هذه، أو يأتيك إنسان يقول لك كل الناس يعرفون الله ما يحتاج تعلمهم، لا، نقول لا، لا بد أن يعرفوا توحيد الألوهية، يعرفوا توحيد الربوبية، يعرفوا توحيد الأسماء والصفات، يعرفوا الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، يعرفوا بالقضاء والقدر. هذه سنة الله، الدين يحتاج أن يعرف ويعلم الناس، بل أعلى الناس منازل هم الذين يعرفون الناس هذه الأصول الإيمانية. ولهذا هذا الغلام تعرف، فلما جيء دل اشتد عليه البلاء، ومع ذلك عرف بالراهب سبحان الله. والله فيها حكم في هذا التدرج، وكل يعرف إلى أن وصلوا إلى الأخير. هذه كلها نسميها إرهاصات ليسلم الناس كلهم، يعني يصبح بدلا من أن يكون الإسلام فردي سيصبح الإسلام جماعي، مثل ما حدث لقوم إيش فرعون، فإنه جمع السحرة لأجل أن يعرف الناس ماذا حدث. فإذا بعصا موسى تلقف ما يأفكون، أول من أسلم السحرة كلهم، وما استثني منهم أحد. فتعجب فرعون، جاء بهم لينصروا دينه وعقيدته، وآخرها صاروا مع موسى عليه الصلاة والسلام، لكنه الإيمان والتوحيد إذا انغرس في القلب أثر على الإنسان. ويعطينا مسألة مهمة، يعني سبحان الله، أن الناس في الصبر على البلاء ليسوا على درجة واحدة، فمن الناس من يتحمل ويصبر كما وقع للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثبت في زمن الفتنة ولم يتنازل عن إيمانه ولا عن عقيدته، وأوذي وسجن وضرب، ولكنها لا تنسى له هذا الموقف إلى قيام الساعة، نموذج لقضية الثبات على الحق. كان في زمنه علماء وعلى عقيدة صحيحة وما يشك في دينهم ولا غيره، ما استطاع ولا يثرب على أحد منهم، لكن الله رفع له هذه المنزلة. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يمتن على بعض من الناس بأنواع من الابتلاء ليجعلهم أمة قدوة للبشرية لا ينسون على سطر التاريخ. دل على الراهب فجيء بالراهب فأخذ، ثم قيل له ترجع عن دينك، قال لا، سبحان الله، أنا أتعجب، يعني الدين عقيدة، الدين سلوك، فلماذا يصد الناس عن دينه؟ ولهذا ربنا لما قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. شوف سبحان الله، يعني واحد يقول أن ربي الله يقتل، ربي الله يصد عن هذه الكلمة، لكنهم يعلمون أن العقيدة إذا تمكنت غيرت. سبحان الله، أني أتأمل الإيمان والعقيدة إذا تمكن في النفس تبين لك زيف كل هذه الأشياء وأن كلها كذب. ولهذا إبراهيم لما قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما يقول ماذا ليش تعبد هذا؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جعلهم جذاذا إلا كبير، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال فعله كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، رجعوا لأنفسهم قالوا تعال ما هؤلاء ينطقون، ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا حرقوه وانصروا عليه. شوف سبحان الله، عجيب هذا الأمر، إذا جاء الحق ظهر زيف الباطل، خلاص انتهى ما يبقى شيء. فسيصبح كل من يتعيشون ومن نسميه يعيشون في هذا البهرج والكذب والدجل ما عندهم شيء يخدعون الناس به، فينتهي كل شيء. ولهذا الراهب سبحان الله ثبت على الحق. ويدلنا كذلك على مسألة مهمة سبحان الله، شدة درس، شدة ما أصاب أهل الإيمان في السابق واللاحق، والله عندما تقرأ القرآن، يعني في رمضان تقرأ الإنسان القرآن ويمشي وهو يقرأ قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام قال وما نرى تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم، سبحان الله، تسفيه وإسقاط. تجد عجب يأتون كل نبي، يعني ما أدري كيف عقولهم، يشاهدون الحق ومؤيد نبي من عند الله ومع ذلك يسخرون به ويؤذونه ويقتلون الأنبياء، وتجد ما أدري كيف العقول هذه. واجب على الإنسان إذا عرف الحق أن يقول هذا حق. أنا أعطي مثال، هذه الآن سجاجة، يأتي سائق يقول هذه حجر، أقول لك هذه زجاجة، هذا فيها جمال، فيها شكل معين، فيها الألوان، فيها، قال لا هذا حجر، هذا قدر. وتعجب كيف يقتنع الناس بهذه الآراء العفنة. ولهذا ليش مؤمن آل فرعون قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما عندكم علم حتى ليش أكفر، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم، شوف حضرتك قصة تمشي كلها تمكن التوحيد والعقيدة في النفس، ودل على أن عقيدة التوحيد أمرها كبير جدا، ليست وهي سميها أغلى ما يملك الإنسان في الوجود هو التوحيد، وأعظم دعوة ندعو بها ندعو الناس إليها هو التوحيد، ما عندنا شيء. ولهذا كل الأنبياء، يعني لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا، يعني ما طلبت منكم شيء، يعني هل أنا طلبت أراد شيئا حظ، أراد أن ينصب نفسه، ما في إطلاقا، ومع ذلك يحاربون عليهم الصلاة. ثم يعطينا شدة ما أصاب الأمم السابقة، ولا يزال البلاء في الأمة بهذا. أنا أتعجب يعني كيف تصل إلى هذا الحد طغيان، يؤتى برجل يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله بس، أنا أؤمن بالله، ثم كيف بهؤلاء الجبابر يضعون المنشار على رأسه يشقونه وكأن يشق خشبة وتسقط شقاه يمنة ويسرة، ولم يتغير عن عقيدته ولا دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالدين غالي جدا، سبحان الله، الدين إذا تمكن من القلب والعقيدة إذا تمكنت من القلب يرخص أمامها كل ما في الوجود. صهيب لما خرج فقال جئتنا صعلوك، ما عندك شيء، والآن أصبحت تاجر عندنا في مكة وتريد أن تذهب بأموالك، قال تريدون أموالي، قال نعم، قال انظروها في مكان كذا كذا كذا خذوها، أنا أريد مهاجر. ولما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مال رابح، وصل الوحي هناك عند محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل الربح هنا. دين ليس سهلا، ولهذا وضع المنشار من أجل الدين. ويعطينا أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل. نبهت سابقا على مسألة إن دائما سبحان الله أصحاب الدعوات اللي يعيشون في أوائلها هم أشد الناس ابتلاء، سبحان الله، يبتلون أشد ومحصون أكثر. ليه؟ لأنهم قاعدة وسميها وهي اللبنة الأولى التي تبنى عليها المجتمعات التي بعدها. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف؟ ما وجد من طردته أمه، من جلده أهله، من كوي بالنار، من أمور نحن نرى أن بعض الأحيان نشوف كأنها طلاسم ليست حقيقة، يعني ليست واقع، وإذا بهم اللي عاشوها عيش كامل، لكنهم أبقوا بها عقيدة ودينا وراءهم، الناس تمشي بهذا الطريق. عندما يتذكر بلال ما ينسى بلاءه، عمار وأمه سمية وأخته، أمه تقتل بسبب أنها تقول لا إله إلا الله، عمار يؤذى، خباب بن الأرت يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم متوسد في بردته ويقول يا رسول أهكذا الدهر كل، يعني من أسلمنا ونحن نجلد ونضرب ونؤذى يا رسول الله؟ فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا اللي دعوتك له سيتمه، حتى تسير المرأة من أهلة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله. اليوم نمشي ولله الحمد من موسكو، من سيدني، من لوس أنجلوس، من كل دول العالم لا نخشى إلا الله. العقيدة وصلت الناس ولا ما وصلت؟ وصلت، كانوا بالأمس يحاربون هذا الدين، ولكن سبحان الله يبقى في كذلك. يعني سنة الله عز وجل أن الابتلاء الذي يقع على أهل الإيمان قد يكون جسديا وقد يكون معنويا. جسدي يضرب، يجلد، يكوى بالنار، يقتل، يضع المنشار على رأسه، جسدي. معنوي يسخر به مجنون، ساحر، كاهن، شاعر، دجال. محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصابئ في مكة، اللي انحرف عن دين أبوه وجده يسخر به صلى الله عليه وسلم. هذا ترى نوع من الابتلاء، ولا شك له أثر على نفس الداعية. لكن الله إيش يعني؟ يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة دي. سبحان الله، في منهج على مر التاريخ يظن الظلمة دائما، يعني أعداء الأديان، أن قتل أهل الأديان ينتهي بها دينه. سبحان الله، هذه القصة على العكس. قتل الغلام فأسلمت القرية كلها، صار على عوملوا بنقيض قصدهم، فظنوا أنه إذا قتل انتهت الفتنة به، وإذا به يبقى. بل أعظم من ذلك، الله سطرها إلى قيام الساعة. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. شوف بقيت أين نحن في الأمم السابقة، هي ليست في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله هو الذي أبقى هذا الحدث لا ينسى. في كذلك هنا سبحان الله، طبيعي أن الدين كلما ضيق عليه اشتد وقوي، بل على العكس ينتشر أكثر، ينتشر أكثر سبحان الله. وتتعجب كيف يحدث هذا الشيء، لأن الدين من الذي تكفل به؟ الله الذي تكفل به، لم يجعل للخلق، فما كان لله المتكفل فلا تحزن إطلاقا. مثل ما قال عبد المطلب عن جد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هذا الدين الله الذي تكفل بحفظه، الله الذي تكفل بنشره، الله الذي تكفل بإيصاله للناس. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ويعطينا مسألة مهمة جدا: الدين يعتبر أغلى ما يملكه الإنسان في الوجود. نعوذ بالله أن نعيش زمن الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، والعكس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول: يبيع دينه بعرض من الدنيا، مستعد يتنازل عن دينه في لحظة. أما أهل الحق فلا تنازل عن الحق. خبيب رضي الله عنه وأرضاه يصلب ويربط على خشبة، ويأتي الناس يرمونه بالسهام، ويقول له أحدهم: أتتمنى أن محمد مكانك وأنت عند أهلك؟ فماذا قال؟ قال كلمة لا تنسى أبدا: والله ولا أن يفديني رسول الله بشوكة. شوكة يصابها؟ لا، شوكة يعني، وأضجع أموت ولا يصاب الرسول. لماذا؟ الدين ليس سهلا، قضية الدين يجب أن يمكن في الناس أن أعظم ما تملكه في الوجود هو دين. ولهذا تجد نسميه الراهب ثبت على الحق إلى أن مات، جليس الملك الذي عاش في بلاط الملك ثبت على دينه إلى أن قتل وانتهى، والغلام كذلك قدم نفسه من أجل هذا الدين. آية من آيات الله عز وجل، وهذا ترى لا يكون عند غير أهل الإيمان. سبحان الله، كفار يحبون الحياة، يود أحدهم كما قال الله تعالى: أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أما صاحب الإيمان فإنه يحب لقاء الله، فالله يحب لقاءه. وهذا توفيق من الله عز وجل، أن يغرس في قلب الإنسان شوق إلى الله عز وجل، وشوق إلى لقائه ومحبته سبحانه وتعالى، وتقديم محبوبه على محبوب غيره. سبحان الله، يعني نجد في بعض الأحيان بعض من الناس يدعي إلى أو يدعو إلى بعض العقائد ويظن أنها مبادئ ويستفيد منها، وإذا تبين إذا بها كذب وليست بحقيقة، فتذهب لا هي ولا أهلها هباء منها. سبحان الله، عندما أتأمل بقاء الدين الإسلامي بقوته، سبحان الله رأيت عجب، الدين كلما شدد على أهله أدى إلى انتشاره ووصوله إلى الناس. يعني سبحان الله، وأنا أتأمل مرة، يعني سميها سنوات تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرض للقرآن، وكان هذا سبب لأن الناس يبحثون عن القرآن ويبحثون عن محمد. لماذا الناس يغضبون من أجل شخصية واحدة؟ يعني أصحاب الديانات كلها ما عنده مشكلة تسب إلهه ولا تسب يعني من يعتقد أنه رمز له بوذا وغيره، ما هو مثل حماس المؤمن عندما يسمع همسة أن محمد تعرض لشيء. فأصبح العالم يتعجبون، يسب الحكام، يعني ربما نقول وفي النصارى يسب عيسى عليه الصلاة والسلام، وكنا لا نقبل أن يتعرض لأي نبي، لم يجدوا مثل ما يوجد عند المسلمين من الحماس. ومن العجب أن الأمر يتعلق ليس بما نسمي أهل الالتزام والاستقامة، بل حتى الفجار يشرب خمر وكل شيء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يصلي كل شيء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت عجبت منه لما وجدت الرسومات للنبي صلى الله عليه وسلم المسيئة، هناك شباب كاتب على سيارته إلا رسول الله، يدخن والموسيقى تهتز، لكن الرسول لا تتعرض في شيء، لأنه يرى الرسول قمة عنده ورمز، وهو نبي وله مكانة. هذه المعاني لابد أن تغرس في الأمة، مثل هذه نسميها الموقظات السريعة للناس. وهذا لا شك فيه أنه لابد، يعني الإنسان يغرس هذه المعاني في نفوس الناس، هو الذي يجب أن يتحقق. سبحان الله، أنا أتعجب، يعني جليس الملك يقتل، والراهب كذلك يقتل، وأنا أتعجب يعني كيف هذه القلوب التي تتحمل جسد يشق نصفين يرمى هنا وهنا ثم يسحب ولا يدرى أين ذهب، لكنه قوة الإيمان عند هؤلاء في ثباتهم لها أثر كبير جدا. لما العجب أن أتعجب من الملك، يعني لا أدري لماذا غير تعذيبه عن تعذيب الأوائل. الأوائل كلهم شقهم نصفين، لكن هذا لله فيه حكمة عظيمة جدا. ولعله سبحان الله أراد الله أن يبين إيش كذب هذا الملك لما قال أنا رب، فإنه أرسله أول ما أرسله إلى جبل، لعل هذا الجبل رفيع جدا، قال احملوه، فإذا صعدتم على الشفا نهايته فاقذفوه. سبحان الله، ربما أقول هو يرشف في قيوده، يعني ربك قد قبض عليه، فلما شعر بأنه يعني سيلقى دعا ربه عز وجل فنادى اللهم اكفنيهم بما شئت، وإذا به يدعو هذا الدعاء العظيم اكفنيهم بما شئت فيكفيه الله عز وجل. كفاية هنا الجبل يهتز، والاهتزاز ليس سهلا، جبل وأنت في القمة، ثم يتساقطون هم ويبقى هو لا يسقط ولا يصاب بشيء. المراد إهلاك هؤلاء وبقاؤهم. ومن اللطائف ينزل مرة أخرى ذهب للملك، ومن العجب هو قد نقول ذهب إلى الملك لأنه تربى في بلاط الملك، لأنه كان يعلمه الساحر. وقد نقول أنه اشتهر أمره، ذهبوا به ورجع، وصل الخبر إلى الملك فناداه تعالى ماذا حدث بأصحابك؟ قال كفاني الله بما شاء. سبحان الله، دفعه إلى ظلمة آخرين، فقال احملوه في البحر، وجاء بالقرقور. قيل إن القرقور السفينة العظيمة، وقيل السفينة الصغيرة عشان هو يلقى مباشرة، والأمر سهل، المهم أنه وصل البحر. فلما توسطوا به في لجة البحر لعلهم أصبحوا ينادونه ترجع عن دينك وإلا قذفناك، فقال لا أرجع، اللهم اكفنيهم بما شئت. في معنى جميل جدا، أنا أتعجب، يعني الغلام عنده تمكن عقيدة قوية جدا. قاعدة عندنا، أنا إذا صرت غريق فتلقائي إيش؟ أنادي بقضية الغرض فقط. أما هو لا، قال اكفنيهم بما شئت، في أي شيء تريده سبحانك. طيب قد يكفون بصور متعددة، قد يقول اللهم أسقطهم ونجني، ما قال. قد يقول اللهم أغرقهم ونجني، ما قال، قال اكفنيهم بما شئت، كأنه فوض الأمر لله عز وجل. ودائما من يعلق قلبه بالله ويفوض الأمر لله يعلم أن ما يختاره الله خير مما اختاره لنفسه، فجعل الخيرة لله عز وجل ورضي بما سيقدره الله. سبحان الله، إن كفأت السفينة وغرقوا كلهم ونجا، ثم جاء يمشي فقال له ما فعل؟ قال قد كفاني. قاعدة عندنا سبحان الله، الملوك والكبار المراول لهم حواشي ما يجلسون وحدهم، وهذه القصة الأولى صاحبة الجبل وسقوطهم، كفانيهم الله بما شاء، سمعوه الناس حضور. ثانية غريقهم وكفانيهم الله، كله يغرس يسميه، يعطيهم لفتات يفكرون، بمعنى أن هذا ليس له تدبير، هذا الملك جنده وعتاده وسلاحه ليس شيئا أمام قدرة الله عز وجل، وربطهم بالله عقيدة وإيمانا. وفعلا قال قد كفانيهم الله بما شاء، ما يدري ماذا يعمل هذا الملك. فقال له الغلام يعرف عليه والناس حضور، قال إنك لست بقاتل، مهما عملت لا تستطيع أن تقتله. خلاص، هذا معناه إيش؟ إسقاط وسحق عقيدتك كلية. من الخالق؟ من المحيي؟ من المميت؟ من الذي يشفي؟ من الذي بيده مقاليد الأمور كلها؟ ما في إلا الله. إذن أنت لست شيء أبدا، لست بقاتل أبدا. ولهذا كثير ما كانوا يقولون للأنبياء، لنخرجنكم من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، إما الطرد وإما القتل، لكن كل هذه إنما هي بأمر الله، هو يدله كيف يقتله، حتى تفعل أفعل ما أمرك أنا، تفعل ممكن. فقال ما هو؟ قال اجمع الناس كلهم في مكان واحد. وسبحان الله، تجد عجب، تحضر الدولة نسميها البلد الكافر كله في صعيد واحد، ومكان كل الناس مجتمعون. ثم يقول فاصلبني على جذع في وسط الناس، ثم خذ سهما من كنانتي أنا، ما هو من عندك أنت. شوف الآن، هذه يسميها إذلال في إذلال. الآن من الذي يأمر؟ الغلام. الغلام، وأين الملك وأين الأمر والنهي؟ ما بيده شيء. ثم يأمر أن يحضر الشعب كلهم هذا الغلام هو اللي يأمر الآن، أمر الملك ثم أمر الشعب ثم قال تأخذ من عندي، ما عندك شيء أصلا، ثم تقول بعد تتلفظ حتى تستفيد، ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام. غرس فيه عقيدة التوحيد ينطق بها إجبارا، وأنه هو الذليل أصلا. وفعلا أي ذلة أعظم من هذا، يأمره ويأجمع الناس ويقول له في الصعيد تأخذ من كنانتي أنا، وتقول بسم الله، تنطق بعقيدة التي أنا أدعو لها أصلا، ثم ارم، فإنك إذا فعلت هذا قتلتني. سبحان الله، جمع الناس في صعيد واحد وصلب، ثم أخذ من سهم من كنانته وضعوه، ثم قال المقالة، رماه فوقع في الصدغ، الصدغ هنا السهم. سبحان الله، هو رضي الله عنه من شدته مسكه بيده يعني فمات على هذه الصفة. الناس شاهدوا كل الأحداث، غلام على الحق، غلام يأمر الملك، كنا نخاف منه، غلام هو الذي جمع الناس، الغلام هو الذي أخذ بكنانته، فآمن، قالوا بصوت واحد آمنا برب الغلام. الملك سارع الناس الجند الذي حوله، قالوا له أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، فقد آمن الناس كلهم بعقيدة الغلام. من غيظه وجبروته سكك الطرقات، هذه الطرقات التي للناس، أمر أن تحفر فيها الأخاديد وأن تضرم القرية، وأمر الجند أن يخرجوا من بالبيوت على السكك هذه، تسلم وإلا رميناك في هذا الموقع. سبحان الله، قال لهم من لم يرجع عن دينه فأقحموها فيها، أقحم الناس، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله، وأنا أتأمل هذا الأمر العجيب في هذه الواقعة، كيف تضرم قرية ويقتل الناس بأي جريمة، ليس لهم شيء، لا سرقوا ولا اعتدوا على أحد ولا قتلوا للملك ولا جاءوا له بشيء إطلاقا، لكنه هذه سنة الله، الابتلاء الذي يقع على أهل الإيمان. من اللطائف أن واحدا من الذين يلقون امرأة ومعها طفل صبي لها صغير، قيل إنه رضيع، جذبت إلى النار تشاهد، فتذكرت الرضيع فتلكأت كأنها تريد أن ترجع عن دينها خوفا على طفلها، لكن الله ثبتها بهذا الغلام الصغير، غلام لم يتكلم أصلا، صغير رضيع، فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، بعض الروايات يا أمه قعي في النار إنك على الحق، فتلقى هي وولدها في النار. وهذه آية من آيات الله عز وجل. شوف المؤيدات كثيرة جدا، ترى كلام ولد هذا الغلام سمعه الناس، كأنه يقال ما بقي على الناس حجة في أن يبقوا على الكفر والإلحاد، ويدلنا على أن مثل هؤلاء يعني لم يقبل منهم إيش؟ عندنا قاعدة الإكراه يبعد عن الإنسان الكفر والشرك، هذا من موانع التكفير، لكنهم هنا لم يكن، لعله كان في الأمم السابقة أنهم إيش؟ لا يقبل منهم. وقد يقول لساننا ربي كذا، قصة عمار رضي الله عنه لما أوذي، فكانوا يشدون عليه بالأذى حتى يمر الجعلان، جعلان حشرة قبيحة، يقال هذا ربك؟ قال فمن شدة الألم أقول نعم. وجد في نفسه شيئا فذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئن بالإيمان، والله ما قلتها ولا وأنا من شدة الألم، وإلا ربي الله وليس. قال الرسول إن عادوا فعد، فأنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أنه يكون معذور. هذه فيها سبحان الله من الدروس أن هداية الناس سريعة. سبحان الله، الأمة المسلمة ترى ميزتها توقظ في لحظة. شوف الآن لما جاءت الرسومات ارتج العالم كله في لحظة، موقف واحد. ونقول بعض الأحيان وعسى أن تكرهوا شيء وجعل الله في خير كثير. لما أسيء للنبي بهذه الرسومات طلع عندنا موقع النبي صلى الله عليه وسلم، طلعت مواقع للتعريف بالرسول، للتعريف بما دعا إليه، الناس بدأوا يبحثون عن الإسلام، يبحثون عن دينه ما كنا نعرفها من قبل. كما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويدلنا على مسألة أن المغير للأحوال إنما هو الله في لحظة واحدة. سبحان الله، أنا أتأمل تأمل لطيف، كانوا يحاربون الغلام والراهب وجليس الملك. شوف الآن ثلاثة، وهم ثلاثة، فأرادوا أن يستأصلوا الثلاثة، فجاءت القرية كلها والبلد كله تبع. يدل على أن الله سبحانه وتعالى كانوا لا يريدون أن يسلم واحد وراء واحد، وإذا بالجملة يدخلون في دين الله أفواجا. هذا شيء كبير جدا. ويدلنا كذلك سبحان الله مسألة مهمة، أن القوة والشدة والعنف لا تميت الحق ولا تميت الإسلام، مهما فعل الإسلام باقي. سبحان الله، نجد بعض الأحيان الناس يتمسكون بدينهم ومع الشد يصلب الشيء ويقوى. يدلنا كذلك يعني على، أنا أتأمل يعني قسوة القلوب في بعض البشر، كيف يصل حد به ينشر إنسان يسقط، وكيف يصل به الحد يلقي الناس في النار واحد وراء واحد والناس تأكلهم النار ويتصارخون. يدل على أن بعض القلوب الناس أشد من الحجارة قسوة، نعوذ بالله. ومن أعظم ما يؤدي إلى قسوة القلوب ما هو؟ إيش؟ الكفر والشرك. فيه من الدروس أن من عذب بالنار فإن الله يعذبه بهذه النار، مما يعطي أن المسلم يجب عليه أن يحرص على أن يكون دائما مع أهل الحق ليجتمع معه. ولكن من كان مع الملك هذا ومع جنده فنهايته إلى النار. هذه دروس سريعة حول هذا الغلام الذي كان سبب نسمي في إسلام أمة، بل نقول سبب لمدرسة للأجيال إلى قيام الساعة تتربى عليه. وهذا فضل من الله عز وجل لهذا الغلام وشرفه الله. في بس معنى لطيف أختم به، يعني بعض الأحبة يقول لك يا أخي إيش اسم الغلام هذا ومن أي بلد؟ ما لك دخل فيه. القصة هي لو كان في ذكره نفع لعلمه، مثل بعض الناس يقولون ما لون كلب أهل الكهف؟ هل هو أحمر ولا أبيض؟ ماذا ينبني عليه؟ لا ينبني عليه شيء، وإنما ما جاء ينفعنا أبقاه الله لنا. أسأل الله أن يثبتنا على الحق ويرزقنا الاستقامة عليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.